لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يمسح رأسه إلا بيد واحدة فبماذا يبدأ؟ باليمين. وكذلك بالنسبة لأذنه اليمنى يبدأ بها قبل اليسرى. الدليل على مشروعية التيمم قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله طهوره وطهوره وفي شأنه كله يعجبه، يعني يسره التيمم. وعلى هذا نبني هذا الحكم على هذا الحديث التيمم. قال: وأخذ ماء